الكولوم او البالانس بتاع الايه البوليوم بتاع البلاد، يعني الكلى هي اللي بتخلي دايما البوليوم بتاع البلاد بتاعنا ايه ثابت. وليه علاقه بالالكترولايت؟ امتى نقول على دواء انه دايوريتيك؟ لو الدواء ده بيزود البوليوم يبقى دايوريتيك. يبقى ايه الديفينيشن بتاع الدايوريتيك؟ ادويه بتزود البوليوم دايوريتيك. انت هدفك انك تزود البوليوم دايوريتيك ولا هدفك انك تقلل الميه اللي في جسمك؟ تقلل الميه اللي في جسمك بس انت بتزودها في الفوق، صح؟ طب انت ليه عاوز تقلل الميه في جسمك؟ اوفر هيدريشن. عشان علاج ايه؟ الديما والهايبر. وعشان كده هتلاقي معظم استخدامات الدايوريتك في علاج ايه؟ ها؟ الديما والهايبر. الكلام ده هناخد تفصيل الدايوريتك بيقسموها لكذا طريقة، ثلاث طرق كبار. أول حاجة الإفكتس بتاعتها هو الدواء هاي إفكتس ولا مودريت ولا لو إفكتس. بيعملوا إيه على البوتاسيوم ليفل في البلاد؟ بيزودوه ولا بيقللوه؟ وآخر تسليمة ليهم هما بيشتغلوا فين في الكيدني؟ على النيفرون. بيشتغلوا على البروكسيمال ولا في الكريستال ولا في اللوز؟ تفهم؟ فاحنا أول حاجة نعملها عشان نفهم الدايوريتك هنقسمه. الترتيبة الأولانية according to efficacy. كلنا عارفين يعني إيه efficacy. فلو جبنا علاقة بين الدوز والإفكت بتاعها قلنا بتلاقي في مجموعة كده بتتعلم. دول بيسموهم هاي efficacy دايوريتك أو لهم اسم ضريب هاي سيلينج. عارفين يعني إيه سيلينج؟ سقف. يعني ما تستحقوا عالية أوي. المجموعة دي من الدايوريتك كلكم عارفينها اسمها اليو دايوريتك. في مجموعة تانية أضعف منهم شوية يسموهم مودريت سي لينك دايوريتك. دول مجموعة اسمها مجموعة الساية سايز. آخر مجموعة هما بقى إيه؟ اللو سي لينك دايوريتك. دول دلوقتي اسمهم بوتاسيوم بيرينج دايوريتك. النص هيقول لي بقى طالما سميناهم بوتاسيوم بين يعني بيعملوا ايه في البوتاسيوم ليفل في البلاد؟ يعلوه. يعلوه بيشتري البوتاسيوم في البلاد. وممكن لو خدت جرعه كبيره منهم يعملوا هايبر ايه؟ كاليميا يزودوا البوتاسيوم. يبقى اكيد الاثنين دول ايه واللي جدع؟ العالي بوتاسيوم لوزينج دايوريتك. واضح من اسمهم كده البوتاسيوم لوز اللي هو بيقللوا ايه؟ البوتاسيوم في البلاد. ولو انا خدت جرعه كبيره شويه ممكن العيان يجيله هايبو. اللي نص كمان يقول كده قسمت الدايوريتك كام مره؟ مرتين. مره في الافكتي هاي مودريت لوز تيمو ده، صح؟ الهاي هما اللوز والمودريت هما الباراسايت واللوز تيمو دايوريتك اللي بنسميهم البوتاسيوم سبيرنج. ما مين البوتاسيوم لوزنج؟ الاثنين اللي فوق هما مين؟ اللوب والسايتراك. البوتاسيوم سبيرنج دايوريتك ثلاث ادوية. واحد اسمه سبايرونولاكتون الدكتون، واحد اسمه الاميلورايد، واخر واحد فيهم اسمه البرايا نيتريد. واحنا ما عندناش اسماء كتير قوي يعني هما يمكن دول معظم في عندنا دواء تاني انا ما قلتوش رد واحد. الدواء ده هو لو سيمي دو ايه؟ سيمي بس متاسيم ايه؟ لوزي. هما كل اللوب سيمي متاسيم ايه؟ سبيرنج. في واحد منهم بس هو لو سيمي بس متاسيم ايه؟ لوزي. وده كلكم اكيد سمعتوا عنه. الكربونيك انهيدريت انزايم انهيدريت ده ممكن تفهم؟ دي اول تقسيمه كده قسمناها سهله جدا. تقسيمه اكوردن تو افيكاسي ان تقسيمه اكوردن هما بيعملوا ايه في البوتاسيوم ليفل في الصح. تفهم؟ اكوردن تو ذا سايت اوف اكشن هما بيشتغلوا على مين او فين يعني في النفس؟ هنرسم نفسهم كده ونقسمها اجزاء سايت ونشوف الأدوية اللي احنا قلناها دي تشتغل فين على السايت. تمام؟ فهنرسم كده ادي البروكسيمال كونتريبيوشن في النود وادي الجلوبولر وادي الداون كابسول في النود. بعد كده هنلاقي في عندنا الاسندنج ليم وايه الاسندنج ليم واسلوبه الهم. وبعد كده في عندنا ايه الديستال كونتريبيوشن في النود والكونكتنج. انا هاجي هنا واعمل خط يبقى الخط ده اسد الديستال كونتريبيوشن في النود المكان ايرلي بارت رايت اللوب وهلي وليد بارت رايت الكونكتنج. وهنسميهم بقى ايه البروكسيمال هنسميه سايز 1 الديستندنج ليم وبلوم هنا هنسميه سايز 2 الاستندنج ليم سايز 3 الايرلي بارت اوف ديستال كونتريبيوشن هنا هنسميه سايز 4 الليد بارت هنسميه سايز 5 كونكتنج بارت سايز. كان عندنا كام سايز ممكن نعمل شغلات اتفقنا؟ حد مصر ايه اللي ممكن الشركه دي؟ واحد هنا بقى كلكم عارفين ان هي كيس الاسندنج ليرن جروب قال لي في بامب كده في ثلاث عينين تسحب صوديوم واثنين بوتاسيوم نيكولايد اكتب مليون كونسنتريشن جريدينت وهي المسؤوله عن ايه واللي جاي على دي نقطة مهمة جدا. بقولها من دلوقتي بجربها كذا مره ان ليها ابلكيشن كتير قوي في الداتا. تمام؟ طيب هون الحته الاولانيه اللي هي الساين خمسه هي اللينك بار بوزيشن كود يوزي تو فيو. حد فاكر المكان ده فين؟ لا دي ماشي الكونكشن ده الحته دي الارض كيلو سنت. الارض كيلو ما بيطلع يستحيل من هنا ايه؟ 5% من الصوديوم ونزل تداول بوتاسيوم وايرون. فهنا بيحصل تشينج بين الجلوكوز اللي بيخش والبوتاسيوم. انتوا ملاحظين هنا البوتاسيوم ايه؟ كان بيخش مع الصوديوم من الاثنين بايركش، اما هنا ابتدى الصوديوم يخش وينزل تداول بوتاسيوم. عارفين لما ضربت السيستم ده هنعمل ايه؟ الصوديوم هيخش الدواء ده هيخش في مصدر ميه والبوتاسيوم هيبقى بيتين في الفرن. يبقى العلوم اللي اسمها بوتاسيوم بيتين مين فرن. فاهمين بوتاسيوم مين ده؟ ده وقلت لك دلوقتي الادويه دي هتعمل ايه؟ تعمل نص البوتاسيوم ان يورين او تعمل عنه بوتاسيوم. حاجه تانيه اللي بقى الدايوريتك هتشتغل كلهم على النيتورك. تمام؟ ولكن في واحد منهم اشتغل على الحته الدرمه والطول اللي هو 1 و2 و6 ايه ده؟ المانيتور. في واحد بيشتغل على البروكسيمال كونفيجيتي جود ده هو مين؟ كربونيك هيدريت انزايم هيرتو. في واحد بيشتغل على الاستندنج لينو جلوبو هيل هو مين؟ جلوبيري. دول مين اكثر من مين؟ في واحد بيشتغل على ايه بالبارت اوف سيستم كونفيجيتيون هو الثايرويد اللي بينزلوا ميه قد الصوديوم. وعندي بقى كل اللي قلتهم دول معظمهم بوتاسيوم ايه؟ لوزن بارت بينزلوا بوتاسيوم في السول فبالتالي هيعملوا هايبو كامل. ولكن بعد الخط اللي انا كنت لابسه ده ايه بارت اوف سيستم كونفيجيتيون بيشتغل ثلاث ادويه كلهم بيانتاجونايز الايفكت اوف أرضستيرون. بصراحة لو انت عملت التجنيز والتجنيز في أرضستيرون السوريا مش هيخص يفقد مع مية والبوتاسيوم مش عارفين في البلاد يسموه بوتاسيوم بإثنين يمين بجد عيون البوتاسيوم البوتاسيوم مع البوتاسيوم والهيدروجين كان بينزل البوتاسيوم هيقعد يبقى عارفين والهيدروجين يعمل أرضستيرون هو المكان اللي تنزل فيه ارض السيروم. اتحت شوية الامنيسيرون نزل تجاني البوتاسيوم. لو نزل البوتاسيوم في اليورين هيعمل هايبوكاليميا، نزل عايز يعمل هايبوكاليميا. انتم ملاحظين بقى الدوائين بقى من الخط يعملوا ايه؟ هايبوكاليميا والكالون. والادويه الشر بعد الخط وتضرب الالبوستين بتعمل ايه؟ هايبركاليميا واسيدوز. ايه الادويه دي هتعمل هايبركاليميا واسيدوز؟ هتضرب الالبوستين والصوديوم مش هيخش عشان انت جاله بوتاسيوم ولا حاجه. حد يفكر لنا كده نعمل ايه عشان ما يحصلش الكترولايت سيستم؟ خدوا بالكم كله عمل الكترولايت سيستم بس اهو فانزايد منهم هيعملوا هايبركاليميا والكالون. البوتاسيوم سبيرنج دايريتكس هيعملوا هايبركاليميا واسيدوز. حط واحد من دول مع واحد من ده ده هيعمل هايبوكاليميا والكالوز ده هيعمل هايبركاليميا. خدوا ما هو مش هيعمل حاجه البوتاسيوم ده. فدايما في الدايوريتك بنحاول نعمل ايه؟ كومباينيشن. خلاص نطلع من الكلمتين دول. اي دايوريتك معناه انه بيعمل ايه في الفوليوم دايوريتك من دوله. نقسم الدايوريتك بكذا طريقه ممكن نقسمهم بايه؟ ها؟ الاتيكت بتاعت هاي سيلينج فاكرهم مين؟ الهلو مودريت سيلينج بتاع الاثنين بوتاسيوم بير قصدي لوزنج دايوريتك. اللو سيلينج هما مين؟ البوتاسيوم سبيرنج دايوريتك اللي هما الفايرون لاكتون الأمينو رايز والفاليد. بس اللي جدع يقول لي هو في لو سيلينج البوتاسيوم لوزنج الدواء واحد هو في الكربونيك الهيدريت رايز. بعد كده نفس الأدوية دي هتسميها في أكورديون 2 فايف باتش انتو أدوية بتشتغل على تايب 1 و2 و6 هو مين؟ المانيتول. الدواء بيشتغل على البروكسيمال كونتيجيتال ديوتال كاربونيكال هيدروجين بان واحد على الاثنين من الجيم اللون واحد على ايرلي فار وبروكس اي واحد منهم عشان يشتغل عايز يديهم الكومبليشن. لازم يوصل ليهم عشان يبقى بالضم يبقى بالضم يبقى بالحاجات صح يوصل كل كلمة هقولها لها معنى أو لها تجربة. إيه هو أول دواء هو الوحيد اللي عملنا بينزل باي تنتريشن، يعني بينزل مع الجلوغان باي تنتريشن، هو المانيتول. المانيتول ده دواء الموتر يتاخد انترا بينا انفيوجن معمول كتابة. إذا هذا دواء المشكلة يحصلها بالتنتريشن والداون دي أبزور، وبالتالي تقعد فين بقى واللي كده عيوني النيفرون وتدفع من الزايت والنيفرون أجين الزنين الزايت التحديد ده اللي كده هيفكر مين مانيتول كونترا الميتين في الزين أجنون مين مانيتول ده سؤال دي لك مين مانيتول من نوع الأجين الزين عارفين العيال عندنا يجيبين مانيتول المعنى ايه؟ إن ما عادش عنده جلوغانوبا فلتريشن. ولو انت قلت غلط واحد ما عندوش جلوغانوبا فلتريشن يعني توت انترابيولا هيقدر يأكل الفايت فراكشن هيقدر يوصل النفرون؟ لا فمش هيشتغل الدايوريتك وهيعمل لي مصيبه في الفلتريشن. عارفين اللي هيحصل؟ يعني هيبتدي يحصل ايه؟ الماده موجوده جوه الدم مش عارف توصل للكلى وهي مادة أوزموتك هتسحب إيه؟ مية من اللي حواليها في السيركوليشن هاوس وأنت دخلت فيها مادة أوزموتك وانسحب الفلويد من التيشو اللي حواليها. تعمل إيه في التيشو؟ الهايدريشن اللي جاي ده عايز يتعمل في الدم. تزود الكول بتاع ثاني كوليكتوري حد ينقص يقول لو جاب كمية الدم او حصل سيركولاتوري اوفر دوز اول فرد ما هيجيب الهارت ده العيان داخل الهارت فاللي جاب هيقول منين ما يدوش ممنوع في الاكسجين مهمه جدا المانيتول ممنوع في الاكسجين فيلير ان المانيتول بيتاكل السايد اوف اكشن بتاعته النيفرون ولو العيان عنده رينال فيلير ما عندوش جلوغرلر فلتريشن وده ليه معنى واحد ان المانيتول هتديه هيقعد فين؟ في البلاس اللي تروح للنيفرون. لو حصل الكلام ده ليه معنى واحد ان تجميعه في البلاس هيعمل سيركولاتوري اوفر دوز. جابوا السنه اللي فاتت الام بي كيو الانيوريا از انديكيشن اوف مانيتول انا عنده النيوري ما عنديش وقت اكتب النيوري النيوري انا عندي شعر النيوري الكلى باظت ولا لا باظت مفيش فلتريش تدي مانيتول لا هذا سيركولاتوري اوفر دوز واول اورجان هيصير هو الهارت اللي عايز يروح يبقى اول في حد بيتكلم يا جماعه مش عارف اشرح يا ريت ما حدش يتكلم لو سمحت المانيتول ممنوع في الاكل بس بقى سنين هيدخلوا ازاي عندنا اللوب والثيازايد والكربونيك انهيدريز انزايم الثلاثه دول مواد اساسيه عشان يوصلوا ان ذا نيفرون هيستغلوا مين واللي جدع مين الاسيتيك كارير صح الاسيتيك كارير ده بينزل حاجات اسيتيك منها مين اليوريك قلت لك السؤال الشهير ليه اللوب والثيازايد بالذات دول كونترا انديكيت في الكاون علشان العيان اللي عنده جاونت عنده هايبر يوراتين اليوريك اسيد عالي في الغباء انك تدي الادويه دي ليه الادويه دي هتزيد مع اليوريك اسيد على الاكتيف سيكريشن وهتزوده في البلاط اكتر يبقى العيان اللي عنده جاونت تقدر تديله نص فرزاي لا ليه بكره يقول لك ليه هتقوله علشان الجلوب والفرجات دي مواد اسيدك وبيحصل لها اكسس سكريشن فين؟ عن طريق الاسيدك كارير باي كومبيتيشن مع اليوريك اسيد والاذر اسيدك برودكت هيعمل ايه؟ عنده العين بيبقى هايبر يوراتيك. وسالك طب لو العين عنده جاوز عاوز تديله دايوريتك شوف بقى مين اللي بينزل على البيزك اللي بينزل على البيزك الامينو رايد والبرايمتين ودول اثنين اللي انا قلتهم في الاول اللي احنا سميناهم بوتاسيوم اشبيلين كميات رهيبة من الفشرة. أكيد الكويت في برودك وجماعة الهبل والعالم دي كلها من الثانية دول عشان تنزل تأكل طبعا هو ظلم شوية كده جديد وحاول يخش يزرق كده ويزرق كان ضرب معلش يخش ليه معلش يخش على الثانية وينزل عشان الأسيد كنت جوانا أكثر من كبيرك مش قادر يكون بيت معاهم يروح سعر جدا طبعا كان كل الجهاز عنده النوت ده لو انا هسافر النهارده رفع الكاريير لقيت هناك الوم وضرب وركب هناك عارف ان كان جديد خالص ده هم كانوا عايزه يعني هو كان مين هيجي يدوم طالعين على ايه؟ على الكاريير اه كميه كبيره اكتر من مين؟ الاسيد الوسط وسع كده وسع كده وهم الكاسين وقاعدين وشاركوا وراكبين الكارير ونزلوا فين؟ في النفرون وضربوا البامب اول ما ضربوا البامب اليوم كله ضرب اول ما تضرب البامب هيحصل بايوريتي وهتبتدي كل بقى الاكتيفيتي بتاعت البامب تشتغل بتاعت الكيدني تشتغل ويبتدي الناس اللي كانوا متكونين هنا يشتغلوا بس هم ما كانوش مديين فرصه للجنوب اللي يقدر يخش يشتغل ليها معنى برضه لكن الناس اللي عندهم فيهم تاني النور موجود في الجنوب دايركت تقدر تكومبيت مع الاكسس هتبتدي تقول الفلوس ما ينفعش والدواء مش هيشتغل ولازم ازود السرعه عشان يقدر يكومبيت يشتغل وده يقول لي دي معناها ايه تاثير دواء يقل ويضطر الدواء يتضرع عشان يشتغل سودر بيسموا بقى السولار دايوريتك فاكرين السولار اللي احنا خدناها في الجنرال كنا بنتكلم برضه عن الدروب دايوريتك حاجات بس يمكن نجيب لها كده مثال شو بقى يحصل بالفراكشنالز في الدروب دايوريتك العيال عندهم هنا الشيء هدول بيدوا اكيوميليشن اوف اسيد الكويست برودكت على الكاميرا تعمل ايه؟ مثلا العيال اللي عنده ما عندوش رينال فيلير بياخد 40 ملي جرام نوب دايركت عشان يبقى عنده رينال فيلير ويشتغل يديله 400 ملي جرام يزود سرعه ايه؟ 10 فاهمة؟ يبقى الناطق يقول لي لو حصل في فلاكسينس نوب دايركت البامب اول ما الدايركت بيشتغلوا ايه تاني الدايركت؟ بيحسنوا الكنيفة عشان تنزل الكول اول ما الكول ينزل هتلاقي الكلى بتشتغل والفرشة بتاعة الكدني اتحسنت بقى مساحة بس هما ما كانوش مدينه ايه فرصة انه ينزل ويشتغل شو قال لي بقى المنطق هو ليه بيحصل ديستراكشن للدوب دايوريتك لو العيان عندي فين الفين هو 20 مرة ما هو الحل؟ ليه لو سمحتوا ممنوع تدي الماليتون في عيان عنده اكيوت انفكشن؟ عشان مش هيقدر ياكل ذا نيفرون مش هيقدر يتكريت مع الفلتريشن ويقف الفلتريشن تعمل مشكله؟ هو بس مش هيشتغل؟ لا هي مصيبه انه هيقعد في البلاد ويشتغل قال ماده اوزموتك تسحب الميه وتعمل سيركولات الميكروب ليه ممنوع استخدام النوب والبارادايم في الجو؟ عشان لهم مواد اسيتك هيتكمبيت مع اليوريك اسيد على الكاريان ويعملوا مور هايبر العادي تمام. طب لو العيان عنده جو وعاوز يكون دايركت يديله مين البيز دراج تعمله رايت تمام. مين ما بيوصلش ان بليون واحد البالون لاكتون يخش جوه السيل واللي جاي بقى يقول لك يخش جوه السيل ليه عشان يكومبيت مع الاسيتون على الريسبتور بتاعه. اول ما راح طيب هو قبل ما راح حد تراضي تمام. طيب كده احنا خلصنا الحاجات. تعالى بقى نبدا الصفحه عشان نشوف الحاجه الثانيه اللي صباح صفحه لسه قاول في مدينه وشيت حاجه من الامتحان شوف قدام الامتحان مهم. هنا مفروض يبقى فيه هنا المملة دي دي بقى مشكوفة كده ولا ما جايبها ماشي. الجبتك دولارة الثانية فيها بار وكيف المكملة دي انت فيها كيو وكيف الجبتة جلومينور سيمس فيها فارو وسيمس بتحس لو البريشر هنا قليل. الماكولا دلتا او هي الدلتا الجلومينور من هنا فيها كيمو ريسيبت بتحس نتيجة الكونسنتريشن او صوديوم كلورايد في اليوم او في البلاد هي دي تفهمة؟ طيب اللي جدع يقول لي مثلا لو كمية الدم اللي رايحة للكلى قليل هتيجي بأي سارة غنوب الأسباب مرحبا واللي جدع يقول لي كمية الدم اللي جاي هنا هتقل يعني البريشر هنا هيقل مين هياخد خطر فارسل ثم البار مسنتر حتى من البريشر قل البريشر ده لو قل معناها ان الانترا مرحبا او دي غريبة بقى اللي جاي بقى يقول ايه تفسير الناس اللي عندهم ليفر كلهم جس وتعالى للدكتور ده لو سمحت ما تكتبش العيان عنده ليه ده مش شايف الحاضر مش شايف وحاضر ده الجنده انا جاي له بعد 3 4 سنين طفل صغير ليه بقى الكلام ده؟ في مرض مشهور قوي اسمه هايبر ايه، هايبر كالسيميا، يعني كذب ذاتي كذب لاي. قبل ما الكامل الجاي نعالج الهايبر كالسيميا او كامل مانج الهايبر كالسيميا، خلينا نحضرها من عادي. حد فاكر ان هي بتشتغل هو كالسيوم بيحصل له ابزوربشن من كده؟ 30% من الكالسيوم بيحصل له ابزوربشن من بروكسيمال كومبليت سكند الكسور. الباقي يمكن ده كسور ما يحسوش، الباقي هنا في ايه دي؟ اسندنج لمب ولو هاند، في بامب هنا اللي احنا لسه قايلينها هي اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم كلورايد بامب. البامب لما بتشتغل وتدخل الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد تحصل حاجه هنا في اليونت تقوم مدخلك كالسيوم انت بالظبط. الكالسيوم بيروح للبلاد 40% من هنا و 60% من هنا، تمام؟ اللي جدع يقول لي بقى 60% من الكالسيوم دي ابزورب فروم بروكسيمال كونجريس ديون، و 40% من الاسندنج لين سكندري للبامب. البامب دي بتشتغل بتدخل الكالسيوم مش عن طريق البامب، ولكن بتعمل حاجه في اليوم بتدخل الكالسيوم. المهم التفاصيل. سؤال ايه بقى؟ العين عنده هايبر كالسيوم، اللي بيحصل عنه؟ بص بقى، الهايبر كالسيميا يعني الكالسيوم عالي فين؟ في البلاد. العيانين عندهم هايبر كالسيميا يبقى عندهم فوميتنج وبولي يوريا. فين يعني بولي يوريا؟ ونزل بولي يوريا. فوميتنج وبولي يوريا فتره معناها ان البولي متفرده يا جماعه. قاعد لحظه يعني فوميت ونزل بولي، هيحصل ايه في البولي متفرده؟ ويقل البولي متفرده. اللي جاب يقول لي لو قال لي البوليوم ده بلاد يعني عندي له هايبو ايه؟ بوليوم دي معناها ايه؟ هنا الايه؟ هايبو. لو البوليوم قال الانترا جلوبيرنر بريشر هيضرب له ايه؟ هيقل صح؟ وبالتالي هيقل الجي اف ار صح؟ لو قال لي الجي اف ار طبق القانون بتاعي هيحصل ايه؟ ري ابزوربشن اوف حاجات فروم بروكسيمال كومبليت دي هيزيد. منهم مين؟ الكالسيوم. الكالسيوم لو حصل له ايه ابزوربشن هنا هيرجع تاني فين؟ البلاد يعني المور هايبر كالسيوم. الهايبر كالسيوم هتعمل مور بولتنج وايه؟ وليوريا. تقلل الفوليوم اكتر، تقلل الانترا جلوريال بريشر اكتر، تقلل الجفاري يرجع تاني. نلاحظ ان كده هيبقى دخلنا في سايكل بريشر سيركل. كل ما الكالسيوم يرجع ويحصل مور هايبر كالسيوم يحصل مور ديجريس الفوليوم بتاع الضغط. فايه اللي جي اف ار؟ دي الكالسيوم اللي حصل. انا عاوز اقطع الكالسيوم. احنا حاجه في حدوديا كل العيان ده ايه؟ ها؟ انترا فينوس انفيوجن اوف مالاين. اديله كيلو. كيلو كالسيوم. اللي جاي عايز يحكي لي هيعمل ايه؟ البول هيفرك الهيروبولين ويعليه. ولو عيني البول متظبطه انترا جلوبيرنر بريشر يعلى، فيعلى مين؟ الجي اف ار. هيقل الايه من هيكلها ري ابزوربشن اوف كالسيوم فروم بروكسيمال كومبليت. مش كالسيوم بس، اي حاجه انكلودنج الكالسيوم. ويبتدي الكالسيوم اللي كان بيحصل له ابزوربشن فروم بروكسيمال كونكريت ديون يفقد تاني في اليونت. 90% من العيانين بتوع الهايبر كالسيميا اللي هي تيكسر بتموت في 5-6 ساعات لو انت ما لحقتش تفكر صح. لو اديت له جبت له ازازه سلاين بجنيه ونص وعلقتها له في انترافينس انفيوجن هيحصل ايه؟ هيحصل العيان بيتحسن تاني. ساعات بقى العيال اتحسن شويه، عاوزين نزود قدره المشكله في سكرين كالسيوم في اليوم. تعمل ايه واللي بدا يقول لي ما كانش في فكره حلوه، مش ال 40% من الكالسيوم دول بيخش سكن البامب دي؟ اضرب البامب. واللي جاي قال لي لو ضربت البامب الكالسيوم ده هيخش وهيفقد في اليورين. شو بيضرب البامب لو ضربت؟ البلوت بتاع هو على الحته دي مهمه اللي هو تريتمنت الهايبر كالسيوم. انت لو جينا في الجينز اوف سلايد لو ما بدأش الواحد مستلعي بندي معه النور بتاعي تفهمها؟ هل مش هنا دي؟ هي في الهايبر كالسيميا ليه مستلعي؟ عشان ننسع البشر السور العيانين اللي عندهم هايبر كالسيميا بيجي لهم vomiting وهايبوبوليميا يقللوا الانترا جلوميرولار بريشر والجي اف ار ده بيعمل المشكلة ليه؟ بيقل الجي اف ار يعني كل الكاسر من النادي هيرجع تاني يرجع تاني يبقى بيعان أكثر يعمل له مور هايبوبوليميا نتيجة الفوميتنج فينتج عنه في الآخر العيان دخل البشر السور ده تقطعها لو ما كانش الكلام ده واحد يدي بعديها ايه؟ النوم تمام؟ طيب كده بقى فاضل لنا حته صغيره مركزوا معايا ان زمايلك كده الحته دي درجات معاهم ما اعرفش ليه معناها سهله انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل ال ascending limb و globofin هنرسم كده ال ascending limb كده اهو يعني حتى كان حد يا جماعه عشان يفهم اول مره اشيل بقى معايا كده حد فاكر الخط اللي بجرافه ده كان قاصد ايه ان انت تقول ايه في بار ليه بار هنا كان في بام تسحب الصوديوم الكلورايد هنا كان في بام تسحب ايه الصوديوم والبوتاسيوم الكلورايد الصوديوم اللي بيخش ده يمثل 20% من الفلتر هنا يمثل 10% صح هنا حد تاخد كلمة هنا ايه الالدوستيروم ده الليم دي بيسموها الالدوستيروم سنتر كده مش عارف كان الالدوستيروم بيسحب ايه الصوديوم بينزل بداله البوتاسيوم والهيدروجين الصوديوم اللي بيخش ده بيمثل 5% زي ما نقول ان الصوديوم بيحتوي على اكسجين هنا في الحته دي في عندنا ثلاث اربع اسئله مشهوره قوي اولا مين بيضرب البامب اللوب ثيرابي اللوب ثيرابي لو قلت لك ايه الميكانيزم عشان بتاعه هتقول لي بيهبط الصوديوم بتاعه التوب رايت سؤالي بقى لو عملت انهيبيشن للبامب هتستفيد هتعمل ايه في الكوزمولاريتي بتاعه دي لو عليك مش مستقرة لما أنت بتاع المضالة كان بتسحب مية فروم كوليكتين دات تذكروا يعني عن طريق مين CTPH بيفتح ووتر تشالنج والمية بتسحب من اليومن أو تكوليكتين دات انتو دات المضالة المية دي ترجع من دات وينزل اليورين ايه كونسانو ايه صح؟ وكثير الكلام أنا لو ضربت البامب هقال الاسمال ده ده مضمة مش هحل المية تخش انتو ده مضمة دي بقى موجودة في الكولكتين دكس وتنزل ان يورين يبقى انا كده بستمت مية فيه كنت بسيط الصوديوم الافضل لا يبقى لو ضربت البامب دي هتقول الاسمال دي مش هيحصل ابسوشن يمين المية والمية تنزل المية دي مع الصوديوم ولا فري وود بس انت ضارب البامب دي فالصوديوم كلورايد مش هيحصل له ايه ابسوشن ده ماشي في ويمكن تكون معاه المية بتاعته عشان دي مادة ايه اوزموتيك اللي جدع يقول لي بقى المية هنا نزل مرة وحدها مرة هاند ان هاند مع الصوديوم يبقى اللي جدع يقولي لما قلنا في الانسان ان اللوب ده في نفس الجول هايبو تونيك ولا هايبر تونيك هايبو تونيك مليان مية ليه علشان المية نزلت مرتين مرة نتيجة ان انا اقلل مسمارك بتاعت المنار والمرة ثانية مسمارك صح؟ يبقى هنا بينزل مية اكثر كتير جدا من صوديوم اضرب حاجة ما اكتشفنا اللوب ده ريزي احنا اكتشفنا ان اللوب ده ريزي من كده يزود البروتكشن اوف بروستاجلاند اكتشفنا ان 50% من الاكشن بتاع اللوب ده ريزي كدايوريتك معتمد على البروستاجلاند فواحد بيقول لي هو ما طلع بروستا جلاندي ليه عمل زيروس؟ البروستا جلاندي ماذا زيروس؟ تعرف البروستا جلاندي اللي هو زيروس هيعمل هنا فاضو فلو عمل هنا فاضو دولاتيشن هيزود الانترا بروستا جلاندي ولو زاد الانترا بروستا جلاندي هي خطر خامس لو تزودش الانترا بروستا جلاندي مش هيحصل في ابزورشن هنا المية ده المية فوق ده تحسين حاجة ثانية ما تعرفوهاش دي ما تروحاش لحد لازم انتوا عارفينها بس عشان تفكر لكم اللي بيحصل البروستا جلاندين يقعد على ايه؟ على البمب دي لو حطينا عليها تلاقي ليها فايند سايد كده الصوديوم والبوتاسيوم تعمل كلورايد البروستا جلاندين بيقعد مكان الوم فاللي جدع يقول ايه؟ لو البروستا جلاندين طلع تحصل ايه في الهايبر ثروت صح؟ ليه؟ ان البروستا جلاندين اللي طلع ده هيقعد مكان الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد بيخلي الحاجات دي ما تخش بس ايه اللي مضل؟ او الجواز بتاع الجواز فاللي ناصح يقول لي بقى دي حته صعبه لازم تقولها الجوزه يضربوا البنك ده مرض نفسه مرض بتسويه البرودكشن اوف بروستاكين صح؟ وان اوف ذا ميكانيزم اوف اكشن اوف لوب دايريتك انه بيزود البرودكشن اوف بروستاكلاندين ويعمل ايه في الجي بي ار لو جالنا سؤال في الامتحان هتقول انت مصفوظ يا ابنها تعالى كنت الصوديوم ده كان روح بلد صدية من ضرب النوكة بروح البلد ولا قاعد في المجلة قاعد من ضرب النوكة في المجلة من رجع من البلد والعينة دواء يزق حركة العينة دواء بجدع يقول لي صدية من أول ضرب لو تحبش جدا مش هيمشي هنا هيقابل في الكتب دي البامب دي الصدية عارفين دي احتر ايه حاجة لينة جدا تلت اول ما تحس ان دي صدية هنا كتير الصوديوم بالنسبة للكيدني ذهب حد تلمه يحصل ايه هنا وده جدع هاي بارفلاجيا بالتبدي عادتها يزيد وقدرتها على سحب الصوديوم فعلا من 10% ل 20% يزيد الصوديوم اللي كان مفروض يخش هنا وينزل في البول ما دخلش هنا مش هينزل في البول هيرجع هنا ده اول ده استخدم تعليق التيروليشن عايز التخطيط بعد تنزل المية أكثر من الصوديوم واللي جدع يقول لي ليه تنزل المية أكثر من الصوديوم بعد تنزل المية مرتين مرة فري موتر نتيجة تجريد ايه المزملات بتاع المظلة ومرة مية مع الصوديوم وقال لي بقى مع الوقت هيحصل ايه في الحتة دي هايبربليجيا صح هيرجع الصوديوم اللي جابلك بس اللي جدع يقول لي كده النقطة مع الوقت وقتين هتخد ايوه اللي قل اللي هو اللي يقول له دي ويحصل هايبر بليزيا هنا معنى كده ان الصوديوم اللي بيتضرب هنا مش ينزل في الهول فمش هياخد معاه ميه كتير صحيح هيشتغل كدايوريتك انه منع الميه انه يحصل لها رياء بدون ولكن تأثيره كدايوريتك مع الوقت هيقل ولازم تعمل ايه في الجرعة عشان يشتغل لو انت هتجيك ابوها تولر ابوها الدايوريتك ايه ده هو احنا خدنا سبب قبل كده بتاع الرسمي حد فاكر؟ خدنا سبب الدايوريتك ما بتشتغلش الناس اللي عندهم رينال فيلير والاكيوت رينال فيلير علشان في اكيوميليشن اوف اسيتيك ووست برودكت ايه دي ما هو الحل هنا بقى تعمل ايه واللي جاي اضرب البامب ليه ده هو اللي بيشتغل في البامب ده فايزايد او مايلاتا حط فايزايد مع اللي كده ايه لو حطيت دول مع فايزايد هيبقى ليهم كده دخلت ايه هايبوكالميا ونزل هايبر حصل قلب اللي نص ده دي من ناحيه ثانيه ليه لوجو سايدات ده روح الميكانيكا ده بيزودوا السوديوم كلورايد ديليفري الليت بارت اوف تيسكال كومبليتي كنترول واهمال الكبيره الكوبالمين يسحب السوديوم ونازل بداله بوتاسيوم عالي اللي جاب يقول لي بقى ازاي نخلي من الدوايين دول ما يعملوش حاجه كده اضرب الجير مين اللي كده بيجيب ده بيضربون هو الارض السيرين بيضربوا الارض السيرين هم البوتاسيوم السيرين بايريتك وعلى رسوم السبايرولو ده بيكون بيس مع الارض السيرين على الريسبتور بتاعه فكده مش هيحصل ولا حاجه في الكيمياء ولا اللي ناقص النو كان بيعمل ايه في الشيء النو كان بيطلع فروستا جلاند بيزود الشيء الفقر وبيستحبوه حد يفكر لنا فيرزاي هيعمل ايه في الشيء الفقر فيرزاي دي لو عاوز تفكروا فيها بس هتجيبوا فيرزاي هيرمي هنا كتير ايه الصوديوم ولو الصوديوم بيترمى هنا كتير الناس اللي بتنفع تتخيل ان الفلو عالي ولا واطي عالي كيف الفلو في نتيجه الصوديوم كده معناه ان الناس اللي انت فهمت ان اليورين كبير هو كتير لا مش كده حاجه الصوديوم هو كتير هتقوم عامله ايه؟ لا قللها ايه؟ البروستاجلاند اللي ناقصه يقول لي ليه؟ عشان تقفل في الفوق شويه وتعمل ايه في الجي اف ار؟ تقللي يبقى ده اسمه ايه ده؟ شغله جلوميرولار بان اللي كان بيقول الحركه دي ما تحصلش مع اللوب هتقولي ما هو اللوب هيرمي صوديوم ايه؟ ومفروض المكنه دي انت تفهم الحركه دي وتقلل البروستاجلاند ماشي اه بتعمل كده بس من الناحيه الثانيه اللوب بيطلع بروستاجلاند اللوب نفسه بيطلع بروستاجلاند اما هل الفيرزايد بيطلع بروستاجلاند؟ لا انا عاوزكم بقى في الفيديو النهارده كل خمس فروقات بين النوب والبروستاجلاند كل لغايه صفحه 7 وهنكمل في